أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثاني ما زاده السيد الأستاذ قدس سره تبعا لصاحب مفاتيح الأصول. كان الكلام في الدعوة التي أقيمت على كتاب الكافي، وهي دعوة صحة جميع أحاديث الكافي. قلنا هذه الدعوة ابتليت بإشكالات من جهتين: الجهة الأولى دلالة العبارة على المدعى، الثاني وجود المانع. شرعنا في الجهة الأولى الإشكالات من جهة دلالة العبارة على المدعى، وقلنا إن هذه الجهة يكمن الإشكال فيها من جهتين، من ناحيتين، من أمرين. الأمر الأول ما ذكره صاحب تنقيح المقال الشيخ عبد الله المامقاني، من أن عبارة الكليني تقول: أنا أورد الأخبار الصحيحة، ولا تقول أنا لا أورد إلا الأخبار الصحيحة، فليس فيها الحفظ، وإثبات الشيء لا يعنينا فيما عداه. حينما نص على أنه يورد الآثار الصحيحة لا يعني أنه لا يورد الآثار غير الصحيحة. الأمر الثاني ذكرنا ملخصه ونذكر تطبيقه اليوم. السيد الخوي رضوان الله عليه تبعا لصاحب مفاتيح الأصول استشهد على قصور دلالة عبارة الكليني على أن جميع ما في الكافي صحيح لأربعة أمور. الأمر الأول، في نفس كتاب الكافي توجد 12 رواية ليست مسندة إلى الإمام المعصوم، وإنما إلى أصحاب الأئمة. والأمر الثاني والثالث والرابع أن المحمدين الثلاثة، وهم الكليني، محمد بن يعقوب الكليني، ومحمد بن علي بن الحسين الصدوق، ومحمد بن الحسن الطوسي، هؤلاء الثلاثة بأنفسهم كانوا لا يعتقدون صحة أحاديث الكافي. كيف؟ أما الشيخ الطوسي فقد ناقش في التهذيب في 4 روايات من الكافي، ناقش في أسانيدها، فلو كان يعتقد بصحة جميع أحاديث الكافي لما ناقش في هذين الحديثين، في هذه الأحاديث الأربعة. وأما الصدوق فما هو السبب في تأليف كتاب ذي من لا يحضره الفقيه؟ السبب في ذلك هو طلب الشريف سيد نعمه. حينما ذهب الصدوق إلى منطقتين، قال له السيد نعمة: إن محمد بن زكريا الرازي قد ألف لنا كتابا وأسماه من لا يحضره الطبيب، وسافر، وأنت ستسافر، فألف لنا كتابا على غرار كتاب الرازي، فألف كتاب من لا يحضره الفقيه لكي يكون مرجعا في الفتية. فلو كان الصدوق يعتقد بصحة جميع أحاديث الكافي لأحاله على الكتاب الكافي وصف الله المؤمنين القتال. هذا القرينة الأولى. والقرينة الثانية، نجد أن الصدوق في بعض المباحث يذكر أن هذا المضمون لم أروه إلا عن طريق الخليني، لم أجده في الكتب ولم أذكر إلا رواية واحدة عن طريق الخليني، إشارة إلى الطبائف. وأما بالنسبة إلى الخليني، كيف نستشف أنه لا يعتقد صحة جميع أحاديث كتابه ولا يعتقد بصدور جميع أحاديث الكافي؟ الخليني في نفس المقدمة والديباجة يقول نحن لا نحيط بجميع ما روي عن الأئمة سلام الله عليهم، وبالتالي إذا تعارض حديثان نأخذ بماذا؟ نأخذ بالمشهور أو بما خالف العامة. هذه المرجحات المذكورة في الروايات وترجيح رواية على رواية، يعني أن كلتا الروايتين لم يصدرا عن الأئمة، فكيف نرجح رواية لو كان كل منهما صادر عن الأئمة لوجد العمل بكل منهما ولكان كل منهما حجة؟ فإذن ذكر هذا المرجح في مقام التعارض يعني أن إحدى الروايتين لم تصدر عن الأئمة عليهم السلام. فهذا يعني أن الخليني كان لا يعتقد بصدور جميع أحاديث كتابه. ويعطي روايهم من باب التقية على سبيل المثال. هي هذا جزء في الجواب إن شاء الله. الآن احنا فقط في ذكر ماذا؟ ذكر الإشكالات، وإلا سيأتي إن شاء الله من ضمن الأجوبة ما تفضلتم به صيغة صياغة علمية، وهو أنه التعارض مو بالضرارة فرع عدم الصدور. أحيانا تكون كل من الروايتين قد صدرتا من الإمام عليه السلام، مثلا لسبع سنة تقية إحداهما صدرت تقية، أو الإمام أراد أن يوقع الخلاف بين الشيعة من أجل ماذا؟ دماءهم. إذا أوقع الخلاف بينهم ما راح يكونوا مطمع الأعداء، واضح ولا؟ فهنا اختلاف الروايات مو فرع ماذا؟ فرع عدم الصدور، يعني واحدة منهم ما صدره، يمكن كل منهما صدره ولكن الجهة مختلفة، واحدة صدرت من جهة التقية وواحدة صدرت من جهة غير التقية. ولذلك الإمام عليه السلام يقول خذ بما خالف العامة، لأن الرواية اللي ما صدرت في غرف التقية تكون مخالفة للعامة، والرواية التي صدرت في غرف التقية هي موافقة للعامة، لأن الإمام راح يستعلى مذهب العامة، واضح ولا؟ وبالتالي هذا معناته كل منهما صدر عن الإمام عليه السلام، لكن إحداهما الجهة فيها تختلف عن جهة الأخرى، واضح ولا؟ فإذن إعمال مرجحات باب التعارض، وقوع التعارض بين الروايات، لا يعني أن إحدى الروايتين لم تصدر عن الإمام عليه السلام. قد تكون ماذا؟ الروايات قد صدرت عن الإمام لكن من جهات شتى ومن جهات مختلفة، فهذا الإشكال من جاء آخر بان، واضح ولا؟ تعارض الروايات لا يعني عدم صدور بعض الروايات، هذا لازم أعام. قد يكون فعلا إحداهما لم تصدر وهي كذب على الإمام، وقد يكون لا، وقد تكون قد صدرت لكن الجهة مختلفة. نقرأ هذا المقدار الآن، هذه الإشكالات نكملها بعدين الشيخ يجاوب عنها واحد واحد، يعني هذه الإشكالات في صفحتين ثلاث أربع، لكن الجواب عنها تمام مباحث البحث حول الكافي. الثاني ما زاده السيد الأستاذ قدس سره تبعا لصاحب مفاتيح الأصول مستشهدا على قصور الدلالة بأمور. قلنا هذا أصلا ما في مو الكلام الآن مو في الدلالة، لكن بما أن السيد الخوئي رضوان الله عليه ذكره في مقام الاستشهاد على بعض دلالة العبارة أجرده الشيخ الداوري حفظه الله تحت الجهة الأولى دلالة العبارة على المدعى. الأول أن محمد بن يعقوب الكليني قد روى كثيرا في الكافي عن غير المعصومين عليهم السلام، ثم ذكر سيد الخوي 12 موردا لا تنتهي إلى المعصوم عليه السلام، وستأتي قريبا إن شاء الله تعالى. الشيخ الداوري يذكر بالتفصيل الموارد 12 ويرد هذا الموارد، ستأتي إن شاء الله وين يقرا فيها الشيخ الداوري يقرا فيها صفحة 79. أما الشاهد الأول يذكر المورد الأول إلى آخره. الثاني الأمر الثاني أن الذي يظهر من كلام الكليني أنه لم يكن يعتقد بصدور روايات كتابه عن المعصومين عليهم السلام. طبعا احنا لو سلمنا ان التعارض فرع عدم صدور احدى الروايتين المتعارضين، هذا انما يكذب في دعوى صدور جميع الكتب الاربعة، صدور جميع روايات الكافي. احنا الان مو في مقام اثبات صدور جميع روايات الكافي، وان الكليني كان يعتقد صدور جميع روايات الكافي. احنا الان في مقام اثبات صحة جميع احاديث الكافي. يعني شنو صحة؟ يعني حجية جميع احاديث الكافي. فرق عندنا دعويان، الدعوة الاولى صدور جميع روايات الكافي، يعني الائمة قد صدرت منهم جميع الروايات الواردة في الكافي، هذه دعوة. والدعوة الثانية حجيات وصحة جميع أحاديث الكافي، يعني جميع الروايات الواردة في الكافي صحيحة قد ثبتت لها الحجية. هنا الاحتجاج بالتعارض ومرجحات باب التعارض، التعارض فرع الحجية، لا تكون الروايتان متعارضتان إلا إذا كانت إحداهما حجة، فيكون هذا الإشكال يؤيد مطلبنا، لأن التعارض فرع الحجية. لو كانت إحدى الروايتين صحيحة والأخرى غير صحيحة ما صارت معارضة، واضح ولا؟ لكي تتعارض الروايتان ونقول ما العمل، لابد أن نفرغ عن ماذا؟ عن صحة كل منهما، ففي رتبة سابقة نثبت صحة كلتا الروايتين ثم وقع التعارض. هذا الإشكال ينفع في قد هذه الدعوة، دعوة صدور جميع روايات الكتب الأربعة، وقلنا أيضا ليس بقادحة، لأن تعارض الروايات مو لأن إحداهما صدرت والأخرى لم تصدر، قد يكون تعارض الروايات من هذا الباب وإحداهما صدرت والأخرى مكذوبة لم تصدر، وقد يكون التعارض لا كل منهما صدر من الإمام عليه السلام، لكن الاختلاف الجهات، واحدة من جهة التقية والأخرى ليست من جهة التقية. واضح إن شاء الله نقرأ هذا الكلام. إن الذي يظهر من كلام الكليني أنه لم يكن يعتقد بصدور روايات كتابه، بصدور احنا من كلامنا في دعوة صدور روايات الكافي، وأن الكليني يعتقد بصدور روايات الكافي. كلام الكليني كان يعتقد بصحة وحجية جميع أحاديث الكافي، إنه لم يكن يعتقد بصدور روايات كتابه عن المعصومين عليهم السلام، حيث أشار إلى ذلك بقوله فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شيئا مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام، العلماء عن أئمة. لا يطعو أحد تمييز شيئا برأيه، أي برأيه متعلق بقوله تمييز، يعني العبارة إنه لا يطعو أحد تمييز شيئا برأيه من مختلفة الرواية فيه عن العلماء، ما بوسع التمييز إلا بأي واسطة يميز إلا على ما أطلقه العالم الإمام عليه السلام بقوله عليه السلام اعرضوها على كتاب الله، يعني الرواية المتعاربة، فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه. هذا المميز الأول. المميز الثاني، إذا المميز الأول الأخذ بما وافق الكتاب، الثاني وقوله عليه السلام دعوا ما وافق العامة فإن الرشد في خلافهم، مخالفة العامة، هذا المميز الثاني، مخالفة العامة. المميز الثالث وقوله عليه السلام خذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه، المميز الثالث الأخذ ما اشتهر بين الأصحاب وما كان مورد إجماع الأصحاب. ثلاثة مميزات، موافقة الكتاب ومخالفة العامة والشهرة بين الأصحاب. ونحن لا نعرف من جميع ذلك جميع تلك الرواية إلا أقله، ولا نجد شيئا أحوى ولا أوسع من ردها، كلها كلام منه كلين، ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم. هذا معروف التعبير، إذا عبارة رواية ما فهموها وهي صحيحة السنة يقال يرد علمها إليهم صلوات الله عليهم. أنت ما فهمت هذا الكلام، رد علمه إلى الإمام عليه السلام، هم الأبصر والأعلم بحقائق الأمور، هذا المضامين ما فهمناه. يقول ولا نجد شيئا أخوض ولا أوسع من رجع المذالات، يعني تلك الروايات المتعارضة كله إلى العالم، وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله عليه السلام بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم. هناك مبنى في الروايات المتعارضة، هل إذا تعارضت الروايتان نقول بالتفاقف يعني تسقط كل منهما عن الحجية، أو نقول بالتخيير يعني أنت مخير للعمل بإحداهما، إما أن تعمل بالأولى وإما أن تعمل بالثانية؟ يوجد مسلكان، مبنى كثير من القدماء ومنهم الشيخ الخليني التخيير، مستند التخيير رواية، من هذه الرواية هذه الرواية بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم. فيقول الكليني الروايات المتعارضة نحن لا نفقه كيفية التعارض وكيفية العمل، وبالتالي نرد علم هذه الروايات إلى أهلها وهم أهل البيت، وأهل البيت خيرونا وأمرونا بالتخيير، قالوا إما أن تأخذ بالأولى والثانية، إما وسعوا علينا في هذا المورد، واضح ولا؟ فهو يرى التخيير الشيخ الخليني. ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله، يعني في جيت عن الرواية، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع. ليش أوسع؟ بعد فيه توسع، بعد التخيير فيه توسع، إما تعمل بالأولى والثانية. من رد علم ذلك كله إلى العالم وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله عليه السلام بأيه ما أخذتم من باب التسليم وسعكم. فلو كان الكليني يعتقد بصدور رواية في كتابه عن المعصومين عليهم السلام لم استشهد بالرواية على لزوم الأخذ بالمشهور من الرواية عند التعارض. لن تأخذ بالمشهور قوله خذ بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا رأي فيه، فإن هذا الأخذ المشهور لا يجتمع مع الجزم بصدور كلتا الروايتين، ما يجتمع. إذا جزمنا أن كل منهما قد صدر من الإمام فعمل بكل منهما، واضح ولا؟ إذن التعارض وعدم الجواز العمل بكل منهما فرع عدم صدور إحداهما، إحداهما صدرت والأخرى لم تصدر، واضح ولا؟ طبعا هذا فيه كلام سيأتي إن شاء الله. قلنا أنه التعارض بالضرورة فرع عدم الصدور، التعارض قد يتفرع على عدم صدور إحداها، وقد يتفرع التعارض على صدور كلتا الروايتين من الإمام، لكن الجهة مختلفة، إحداها صدرت من جهة التقية والأخرى صدرت في ظرف غير التقية. والصغرى إنما تكون مرجحة لتمييز الصادر عن غيره، ولا مجال للترجيح في هذه الصغرى مع جهن الغدور. ليش يا مولانا؟ هناك مجال للجزم بالصغرى للعمل فيهم عن جزم بالصدور. نجزم أن كلتا الروايتين صدرت من العلم عليهم السلام، لكن إحداهما صدرت في ظرف التقية فلم يعمل بها المشهور، والأخرى لم تصدر في ظرف التقية فعمل بها المشهور. واضح المناطق التأتي ثلاثة. كل هذه الدعاوى الآن الإشكالات كلها مناقشة. الثالث أن الشيخ الكلي الصدوق ما كان يعتقد لأمرين، أنه لن يرجع إلى الكافي وألف الفقيه، والثاني في نفس تضاعية الفقيه يأتي بتعبير فيه تضاعية لروايته في الكافي. إن الشيخ الصدوق قدس سره أيضا لم يكن يعتقد بصحة جميع ما ورد في الكافي، وإلا لو كان يعتقد بصحة جميع ما في الكافي لما أجاب السيد الشريف أبا عبد الله المعروف بنعمة الله، حيث طلب هذا نعمة الله من الشيخ الصدوق تصنيف كتاب في الفقه ليكون إليه مرجعه وعليه معتمده ويكون شافيا في معناه، على غرار ما صنفه محمد بن زكريا الرازي من كتابه المسمى بمن لا يحضره الطبيب. فلو كان الكافي صحيحان عند الصدوق لأرجع السيد الشريف إليه إلى الكافي، ولم يصنف الصدوق كتاب من لا يحضره الفقيه، على أن الشيخ الصدوق قال في باب الوصي يمنع الوارث، هذا الشاهد الثاني على أن الصدوق لا يرى صحة جميع أحاديث الكافي. منطقة إيران، الشيخ الصدوق كان زار هذه المنطقة وأراد أن يسافر بعد، يرجع قال له احنا من افتقد الفقاهة، فكما افتقدنا محمد بن زكريا الرازي وقلنا له عند غيابك نريد كتاب نرجع إليه فقد اسم من لا حضره الطبيب، ألف لأن كتاب إذا فقدنا نرجع إليه، فألف له كتاب من لا يحضره الفقير. واضح التطرق له إن شاء الله في الكتاب الثاني. الآن أحد المعاصرين ألف كتاب من لا يحضره الخطيب، خلف قصائد السيد داخل السيد حسين، ألف فيه كتب فيه ماذا؟ قصائد ومحاضرات وغيره. الشيخ الوائلي رحمه الله فرض لهذا الكتاب. قال الصدوق في باب الوصية من الوارث ما وجدت هذا الحديث، وذاك الحديث هنا ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب، ولا رويته إلا من طريقه، فيه إشعار للتبعية وفيه إشعار بضعف الحديث المذكور وعدم اطمئنانه صدوق به. فلو كانت رواية الكافي كلها معتبرة عند الصدوق لما صح منه من الصدوق ذلك القول. الكلام يجوبتها. بعد الرابع أن الشيخ الطوسي قدس سره لم يكن هو الآخر معتقدا بحجية جميع روايات الكافي، وعلامة ذلك أنه قد ناقش في كلا كتابيه التهذيب والاستقصاء في عدة روايات رواه الكليني، وحكم بضعف أسنادها أربعة موارد. فلو كانت تلك الروايات صحيحة ومقطوعة الصدور لما ساغى يعني لما جاز للشيخ الطوسي أن يناقش فيها بضعف السند. ثم ذكر السيد الأستاذ سيد الخوي أربعة موارد من التهذيب والاستبصاء. هذا إن شاء الله يأتي التطرق لها. هذا ما يرد على الجهة الأولى. ما هي الجهة الأولى؟ المناقشة في دلالة العبارة على المدعى، مدعانا صح جميع أحاديث الكافي. الجهة الثانية في وجود المانع، يعني لو سلمنا أن عبارة الكليني تدل على صحة جميع أحاديث كتابه، ودفعنا كل هذه الإشكالات كما سيأتي إن شاء الله. فهل يوجد مانع من الالتزام بصحة جميع أحاديث الكافي أو لا؟ الجواب نعم، يوجد مانع. خلاصة هذا المانع ما هو؟ نقول جميع ما في الكافي صحيح. ما المراد بالصحة هنا؟ هل المراد بالصحة الصحة عند المتقدمين أو الصحة عند المتأخرين؟ كنا الصحة عند المتقدمين ما هو مفادها؟ مفادها اعتبار الخبر بقرائن تفيد العلم أو الاطمئنان بالصدور. فلو كان الخبر قد احتف بقرائن تفيد العلم أو الاطمئنان بصدور الروايات وبصدور هذا الخبر كان هذا الخبر صحيحا، وفي مقابله الخبر الضعيف عدم اعتبار الحديث بما يدل على ماذا؟ على صدوره. هذا احتمال. الاحتمال الثاني المراد بالصحة الصحة عند المتأخرين من زمن السيد بن طاووس إلى يومنا هذا، وهو أن يكون جميع الرواة الواردين في سلسلة السند عدولا إمامية. هذا المراد بالحديث الصحيح، يعني جميع الرواة عدول إمامية. نقول لو التزمت بأحد المعنيين يلزم لازم لا يمكن الالتزام به وتوجد إشكال. أولا لو التزمت بأن المراد بالصحة صحة جميع أحاديث الكافي الصحة عند المتأخرين، يعني جميع رواة السند عدول إمامية، يلزم عدة إشكالات. من هذه الإشكالات أننا لو تفحصنا كتاب الكافي وجدنا فيه الروايات المرسلة مقطوعة السند، بل وجدنا في نفس الروايات المسندة بعض الرواة المضعفين كأبي البختري وغيره ممن اشتهر بالوضع والكذب. فإذا لا يمكن أن نلتزم أن المراد بالصحة هي الصحة عند المتأخرين. واضح ولا؟ خصوصا أن الكوليني من المتقدمين، فكيف يطلق العبارة ويقصد بها مصطلح من يأتي بعده؟ لو حملنا كلام الكوليني على الصحة عند المتقدمين، يعني اعتبار الخبر واعتبار جميع روايات الكافي بقرائن تفيد الاطمئنان بالصدور، نقول هنا أيضا هذا الكلام ممكن في عالم الإنسان بحسب لحاظ العقل. يمكن أو لا يمكن؟ يمكن اعتبار 16,000 حديث بقرائن تفيد الاطمئنان بالصدور، لكننا لا يمكن أن نلتزم لعدة أمور ولعدة إشكالات. الأمر الأول، هذا الأمر غير قابل للتصديق. تدعي أن الكوليني عنده 16,000 حديث، وكل واحد من 16,000 حديث وجد عليه قرائن 16,000 حديث، مو حديث ولا حديثين، وكل حديث حديث بمفرده. الشيخ الكوليني عثر على قرائن من خلالها قطع بأن هذا الحديث من 16,000 صادر عن الإمام. في عالم الإنسان ممكن، لكن بحسب طبع الإنسان من وين حيث 16,000 حديث يجد عليها قرائن؟ هذا أمر غير قابل للتصديق، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لو سلمنا أنه فعلا الشيخ الصدوق الشيخ الكوليني عثر على قرائن تفيد الاطمئنان بصدور أحاديث الكافي لجميع 16,000 حديث، نقول هذا هنا شهادته أن يوجد قرائن، شهادة حسية أو حسية، هذا حس واجتهاد. يقول أنا عملت النظر وفحص وتتبع، واضح ولا؟ واجتهادي خادني إلى أن هذه الروايات محتسب قرائن، لو وصلتنا هذه القرائن لقلنا انها ربما ليست بقرائن. واضح ولا؟ فاجتهاده واطمئنانه حجة عليه وليس بحجة علينا. الامر الثاني، الاشكال الثاني، الاشكال الثالث، بعض الروايات الواردة في الكافي مو احنا نقطع صدورها، نقطع بعدم صدورها، مثل هذه الرواية التي وردت في تفسير قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ورد في الرواية أن الذكر هو رسول الله وأهل بيته هم المسؤولون وهم أهل الذكر. إذا حمل الذكر هو النبي وإنه لذكر لك، لك هذه الكاف تعود على من هو، لا على النبي لأن النبي هو نفس الذكر، ولا على أهل البيت لأنهم هم المسؤولون. واضح ولا؟ وبالتالي لا يمكن قبول هذه الرواية. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. وأما من الجهة الثانية وهي وجود المانع، فقد أشكل عليها لأنه لا يخلو هذا المانع، لأنه لا يخلو. إما أن يكون مراد الكليني، مراد الكليني لا يخلو، إما أن يكون مراد الكليني من صحة الرواية أنها هذه الرواية واجدة لقراءة الحجية بمعنى وثاقة رواتها، يعني الصحة عند المتأخرين، يعني يكون كل راوي في السند ثقة. وإما أنها صحيحة بمعنى وجود القرائن الخارجية على الصحة، خارجية يعني خارج السند، خارج السند توجد قرائن تفيد صحة الصدور كتكرر السند في وين؟ في روايات ما واردة في الأصول المعروفة، أو مثلا كون السند في أصل عرض على الإمام عليه السلام، في العرض على الإمام، أو تكرر السند في أصول ما كبدا، هذه القرائن خارج إطار السند مو داخل السند. واضح ولا؟ هي جبنا احنا بدي الاشكالات قلنا فيها للبهي لا السكوني، بعضهم وثق وبعضهم يعمل بروايات وعامي، قد يقال المرض بصحة الوثاقة مو العدالة. ها؟ لا يعني المرض بالصحة الاعتبار الاعم، الاعم من خبر العادل ومن خبر السكر. واما انها صحيحة بمعنى وجود القرائن الخارجية على الصحة، وان لم تكن رواتها ثقات، وكلا الامرين محل نظر. هذه وجود القرائن الخارجية على الصحة عند المتقدمين. اما الاول يعني عن الصحة على الصحة عند المتأخرين، والمراد بالصحة هنا الأعم من خبر العدو ومن خبر الثقة. أما الأول فالاشتمال الكتاب على روايات ضعيفة الأسناد بأبي البختوري وأمثاله ممن استهرب الوضع والكذاب، كما اشتمل على روايات مرسلة أو رواها النجاهي. ثم الكتاب الكافي انتهى في موارد قليلة. وأما الثاني فهو إن كان ممكنا في نفسه، ما هو الثاني؟ أن المراد ارتباط الأخبار بقراءة خارجية تفيد القطع بالصدور والاطمئنان بالصدور. وإن كان ممكنا في نفسه، ممكنا في نفسه، ممكن فعلا أن الكليني في كل رواية رواية عثر على قراءة تفيد الاطمئنان، إلا أنه الآن هناك ثلاث مناقشات. الأول، إلا أنه أمر مستبعد لا مجال لتصديقه في جميع الموارد، موارد الكافي مع كثرتها. لماذا لا مجال لتصديقه؟ وضح، يقول لك يعني كل حديث حديث من 16 آية وجد عليه قرائن، هذا مستبعد جدا. الثاني، مضافا إلى أن يصحب ليس مستبعد كل حديث حديث، كانت أصول موجودة فيها ما شاء الله مئات الأحاديث وبعضها معروض على الإمام، ليس تستبعد. ها؟ ها؟ مضافا إلى أن إخباره بصحة جميع ما في كتابه حينئذ لا يكون شهادة، وإنما هو اجتهاد استنبطه مما اعتقد أنه قرين على الصدق. ومن الممكن أنه لو كان وصل إلينا لم يحصل لنا ظن بالصدق فضلا عن اليقين. هاي القراءة لو وصلت إلينا ثم نعتبرها قراءة. المناقشة الثانية ثالثا ايه مناقشة في بالقول، الامر الاول انه امر مستبعد، ثانيا ان اخبار هذا مو شهادة، ليس امرا حسيا وانما امرا حسيا، اثنانه حجة عليه وليس بحجة علينا. ثالث مناقشة ثالثة، هذا كله مضافا الى دعوى القطب هذا صدور بعض الروايات الكافية عن المعصوم عليه السلام فضلا عن القطع بصحتها، من دعا القطع انه ما صدره. ومنها ما رواه ابو بصير في تفسير قوله تعالى فانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون، فرسول الله صلى الله عليه واله الذكر واهل بيته المسؤولون وهم اهل الذكر. هذا الاشكال ايضا اورده الشيخ السبحاني في دراسته للكتب الأربعة، وجيد كتاب الشيخ السبحاني تطرق إلى دراسة الكتب الأربعة، وكتاب الشيخ الإيرواني تطرق إلى دراسة الكتب الأربعة، وكتاب الشيخ الداوري أيضا تطرق، لكن كل واحد من جهات مختلفة، يعني كل واحد بحث جهات معينة. جيد صراحة يصير تكامل مع الشيخ الداوري، ركز جهده على دفع إشكالات سيد الخوي حول الكتب الأربعة. على هذه الدعوة، فإذا كان المراد بالذكر في الآية المباركة هو رسول الله صلى الله عليه وآله، فمن هو المخاطب بالضمير في قوله تعالى لك ولقومك؟ هذه هي أهم الإشكالات التي أوردت على شهادة الكليني. والحق أن جميع ما أورد على عبارة الكليني محل نظر وتأمل. الآن يشرح في الإشكال الأول، ما هو الإشكال الأول؟ صاحب تنقيح المقام الشيخ المعمقاني، الشيخ المعمقاني ماذا قال؟ قال الكليني قال أنا أذكر الروايات شنو صحيحة، ولم يقل أنا لا أذكر إلا الروايات الصحيحة، كلام ما في حفظ وإثبات الشيء لا يعنينا فيما عدا. فإثبات أنه يورد الصحيحة ممعنى أنه لا يورد غير الصحيحة، واضح ولا؟ لكن هذا الكلام واقعا غريب عجيب، هذا الكلام غريب عجيب، لأننا قلنا فيما سبق أن العبارة تحسن المعنيين لا ثالث لهما، إما أن جميع الروايات الصحيحة هي موجودة في الكافي وهذا احتمال باطل عاقل، وإما أن جميع الروايات الواردة في الكافي صحيحة وهو الذي نميل إليه. يقول والحق أن جميع ما ورد على عبارة الكلين محل نظر وتأمل. أما عن الإشكال الأول على قصور العبارة أخذناه وهو كلام الشيخ المعمقاني صاحب تنقيح المقال، وين أخذناه؟ يصير صفحة يصير صفحة 72. أما من الجهة الأولى تشكل على هذا أمرين الأمر الأول، فجوابه أن عبارة الكليني واضحة الدلالة على المقصود ولا إشكال في ظهورها في صحة جميع الروايات، بيان ذلك. هذا نقرأ ما في شيء بس نرجع الضمه، إن قوله الكليني بالآثار الصحيحة إما أن يكون متعلقا بقوله يجمع وإما أن يكون متعلقا بقوله يريد. فنرجع لعبارة الكليني، عبارة الكليني صفحة أخذناها، عبارة الكليني صفحة 71، نقول إن قول الكليني بالآثار الصحيحة، وين بالآثار الصحيحة؟ والعمل به بالآثار الصحيحة عن السابقين، الذي يصير الصفر رقم كام؟ الصفر الخامس. هذه بالآثار الصحيحة متعلقة بماذا؟ بالآثار، إنها متعلقة بقوله يريد، واضح ولا؟ قول الكليني وين وأنك تعلم أن إلى آخره، وقلت أنك تحب أن يكون عندك كتاب كافٍ يجمع في جميع فنون الدين ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة، يعني يأخذ منه من يريد العمل بالآثار. هذا يريد من الله أردت يريد يصير المعنى بعض واضح. يقول هكذا بيان ذلك أن قوله بالآثار الصحيحة إما أن يكون متعلقا بقوله يجمع أو يريد. يجمع وين يجمع هذه؟ يجمع موجودة. وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين بالآثار الصحيحة. وياي الأولى يعني هذا بالآثار الصحيحة إما متعلقة بيجمع أو يريد. إما وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كافي يجمع فيه من جميع فنون علم الدين بالآثار الصحيحة فبالآثار متعلقة بيجمع أو ويأخذ منه من يريد علم الدين ويريد العمل بالآثار الصحيحة. فهذه بالآثار إما ترجعها إلى يجمع وإما ترجعها إلى يريد. يقول بيان ذلك أن قوله بالآثار إما أن يكون متعلقا بقوله يجمع ومصادها حينئذ أن الجمع لا يكون إلا بالآثار الصحيحة. فاللي يجمع أثر صحيح وغير صحيح ما يقولون لي جمع الآثار الصحيحة. واضح ولا؟ يجمع فيه بالآثار الصحيحة من يجمع الأثر الصحيح وغير صحيح ما يقولون لي يجمع الآثار الصحيحة. هذا إذا أرجعت الآثار الصحيحة إلى يجمع. ذلك يقول بيان ذلك أن قوله بالآثار الصحيحة إما يكون متعلقا بقوله يجمع ومفادها حينئذ أن الجمع لا يكون إلا بالآثار الصحيحة فلا يقال للمستند عن الكتاب المستند على الآثار الصحيحة وغير الصحيحة أنه يجمع بالآثار الصحيحة. هذا إذا رجعنا الآثار إلى جسمه. وإما أن يكون الآثار متعلقا بقوله يريد ومفادها حينئذ أن السائل أراد علم الدين بالآثار الصحيحة. ولا يريد علم الدين بالآثار الصحيحة ما يناسب تذكر الآثار الصحيحة. فأجابه الكلين إلى ذلك ومعناه اختصار الكتاب على الآثار الصحيحة دون غيرها. وجه عبارة أخرى وأروح على المطلب أولا إن كلام الكلين قدس سره كما تقدم لا يخلو من احتمالين. فإما أن يكون مراد السائل هو أن جميع روايات الكتاب صحيحة وإما أن جميع الروايات الصحيحة موجودة فيه. والثاني إن كل الروايات الصحيحة موجودة في الكافي. هذا معلوم البطنة معلوم الانتفاع لوجود روايات أخرى صحيحة لم يذكرها الكليني فيتعين الأول. ما هو الأول؟ أن جميع روايات الكافي صحيحة وهو ينافي اشتمال الكتاب على روايات غير صحيحة. إذا قلنا أن جميع روايات الكافي صحيحة وعلى كلا التقديرين وإن كان الأول أظهر. ما هو الأول؟ أن جميع روايات الكافي صحيحة. ما هو الثاني؟ أن الروايات الصحيحة هي موجودة في الكافي. فالعبارة تامة الدلالة لا قصور فيها ومفادها أن جميع ما في الكتاب آثار صحيحة. ولا أظن أحدا استشكل في دلالة العبارة غير بعض المتأخرين وهو العلامة والمقام في كتاب تنقيح المقام. الآن يأتي بمؤيدات بشواهد ومؤيدات واضح ولا؟ نقرأها ما فيه شيء. وما يؤكد ما ذكرناه أن جميع الكتاب صحيح. أولا أن السائل لم يكن لديه من يرجع إليه في معضلاته ويذاكره في حل مشكلاته مما يثق بعلمه فطلب من الكلين كتابا ليرجع إليه في مسائل الدين ويكون مرجعا للمستلحد وكافيا للمتعلم. فهل من المعقول يا ترى أن يطلب منه أن الكلين كتابا مستنما على الصحيح وغير الصحيح؟ رجال سائل يريد يعمل يقول له يسوي لي كتاب في صحيح وغير صحيح. هذا المعيد الأول. ثاني أن السائل لما طلب من الكلين القدس سره تأليف الكتاب كانت الجوامع الكثيرة موجودة. فالسائل لما سأل يريد كتاب جامع واضح ولا؟ وما ذلك سؤال إلا عدم وجود كتاب جامع للآثار الصحيحة وإلا جوامع تسمى صحيح وغير صحيح موجودة. فلذا جمع له الكلين كتابا له هذه الخصوصية كلها صحيحة. ثالث إن اهتمام الكليني بهذه الرواية استغرق منه 20 عاما في تأليفها، مع أنه كان من مقاد الحديث والعارفين بالأخبار كما نص على ذلك الشيخ قدوس سره في رجاله وفارسه وغيره، على أنه عاصر سفراء الحج عليهم السلام على حجتنا السلام. واضح ولا؟ الرابع، إن الكليني كان على اطمئنان ووثوق بصحة روايات كتابه كما يصف عن ذلك قوله في آخر خطبة الكتاب. ماذا قال؟ قال هكذا: وأرجو أن يكون بحيث توخيت عن عرفي، فمهما كان فيه من تقصير فلن تقصر نيتنا في إهداء النصيحة، إذ كانت واجبا لإخواننا وأهل ملتنا، مع ما رجونا أنكم مشاركين لكل من اقتبس منه وعمل بما فيه في دارنا وفي غادره إلى انقضاء الدنيا. ولولا أنه لاحظ ما زال يعمل الدليل ما يظهر الحجة، قال يعمل الدليل إلى أن تزول الدنيا، يعني حتى في زمن الحجة يعني يعتقد بصدور الروايات. ولولا أنه كان مطمئنا إلى ذلك صدور جميع الروايات لما بعثه هذا الأمل على الرجاء بحيث يكون موردا للعمل بما فيه في زمان ظهور الحجة صلوات الله عليه إلى يوم القيامة. واضح إن شاء الله. المؤكد الخامس يأتي عليه السلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.